السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أبنائي الطلبة، حفظنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه، فإننا نحمد الله عز وجل على ما من من نعم، فيجب شكر هذه النعم دوما وأبدا، فإن الشكر يمنع نزول العذاب، كما يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من الشاكرين الذاكرين. ثم نواصل بإذن الله تعالى ما كنا نتوقف فيه من دراسة مادة المنهج، ومع كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية، ووصلنا إلى تفاصيل الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقلنا بأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: أولها الإيمان بالبعث بعد الموت، ثانيها الإيمان بالحساب والجزاء، وثالثها الإيمان بالجنة والنار. وقد سبق تفصيل الأمر الأول والأمر الثاني، ونأتي الآن إلى الأمر الثالث. مما تضمنه الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالجنة والنار. الجنة والنار هما المآل الأبدي للخلق. الجنة دار النعيم، أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين الصالحين، الذين قاموا بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مخلصين له الدين، متبعين للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الجنة أنواع كثيرة من النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالذين آمنوا وقاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان والطاعة سيدخلهم الله في جنته. وفي القرآن آيات كثيرة جدا في إثبات الجنة للمؤمنين، منها قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والآيات في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. وأما النار فالنار دار العذاب، أعد الله عز وجل النار للكافرين الظالمين الذين كفروا بالله ورسوله وعصوا الله ورسوله. فيها من أنواع العذاب ما لا يتصوره أي إنسان، فيها نكال وفيها عذاب مقيم. فأعد الله عز وجل النار للكافرين الظالمين الجاحدين لحدود الله ورسوله. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فأتمنى أن تراجعوا هذه الآيات وما فيها من معاني في أوقاتكم ومع جلوسكم في بيوتكم، تأملوا هذه الآيات واطلعوا إلى تفاسيرها، أقلها أن ترجعوا إلى مترجم الآيات. وقال تعالى أيضا من سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وكذلك آيات الله عز وجل في كتابه الكريم عن النار وما فيها من عذاب كثيرة موفرة في كتاب الله. إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: أولا الإيمان بالبعث يوم القيامة، ثانيا الإيمان بالحساب والجزاء، وثالثا الإيمان بالجنة والنار. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها الرغبة في طاعة الله والحرص عليها رجاء الثواب في ذلك اليوم، والعكس الرهبة من فعل المعصية خوفا من عقاب الله عز وجل، وثالثا تسلية المؤمنين عما يفوتهم من الدنيا فأبدلهم الله عز وجل بما هو خير منه. ونواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، وسنركز إن شاء الله تعالى في بحث إنكار بعض الكافرين أو إنكار الكافرين عن البعث بعد الموت. نبحث هذا الموضوع بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، والله ولي التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فأكثروا من ذكر الله عز وجل وأكثروا من قراءة القرآن، لعل الله عز وجل أن يجعل ذلك في صفحات أعمالنا الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.